الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 13 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في غرة في ليلة الأربعاء، غرة شهر صفر، سنة 40 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وقفنا بحول الله وقوته عند الكلام على معنى الشهادتين، فتكلمنا عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وذكرنا أن هاتين الشهادتين هما أساس الدين كله وأصله الذي يقوم عليه. فالأولى دالة على توحيد الله، والثانية دالة على متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن يوحد الله رب العالمين، وأن يفرد بالعبادة، وأن تصرف له جميع أنواع العبادات، فلا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وهذا هو توحيد الألوهية، أو توحيد العبادة، أو توحيد العبودية. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي دالة على ما يسميه أهل العلم توحيد المتابعة، أو توحيد الطريق، ومقتضاها طاعة الرسول فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوحيد الله هو الغاية من الخلق، والطريق إلى ذلك هو توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا دون غيره صلوات الله وسلامه عليه، أن نفرده بالمتابعة والاقتداء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذا أمر ربنا تبارك وتعالى، فجعل طاعته أو طاعة رسول الله من طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأخبر أن الهداية متوقفة على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وحذر من مخالفة أمره صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن ذلك الذي يؤدي إلى الفتنة وللعذاب الأليم، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأخبر أنه لم يرسله إلا ليطاع، فقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأمر بتحكيمه في كل شيء من أمر الدين، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وأخبر أن اتباعه والاقتداء به هو الطريق إلى النجاة في اليوم الآخر بين يدي الله جل وعلا، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالإله واحد والطريق إليه واحد، الإله واحد والصراط الذي يوصل إليه واحد، ويجب على العبد أن يكون كذلك، أن يوحد الله وأن يوحد الطريق إلى الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة، قال: فكذاك أيضا وحده فاعبد ولا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد هو الله، كن واحدا أنت في واحد، أي في طريق واحد، هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أجمله من بيت: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ففي شهادة أن لا إله إلا الله توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية محمد رسول الله توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في السؤال 30: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى أي لا إله إلا الله بدونها؟ هل يقبل من أحد شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمدا رسول الله؟ ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين، أي في الدين الذي ينجي بين يدي الله، إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان. فمن رضي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله فإنه لم يشهد أن لا إله إلا الله، ومن رضي أن يشهد أن محمدا رسول الله وأبى أن يشهد أن لا إله إلا الله فإنه لم يشهد أن محمدا رسول الله. فهذا معنى أن الشهادتين متلازمتان، فيلزم من شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله والعكس. فشروط الشهادة الأولى هي الشروط الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. يعني يقصد أن يقول أننا كما قلنا أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، فكذلك شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع قائلها إلا بالعلم بمعناها والصدق فيها واليقين بها والقبول لها ولما دلت عليه والانقياد لما جاءت به والإخلاص فيها. العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، أي والمحبة لها ولأهلها. فشهادة أن محمد رسول الله شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في شهادة أن لا إله إلا الله فهو شرط في شهادة أن محمدا رسول الله. فمعنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله أنك تخبر عن عقيدة أنه لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن تصرف جميع عباداتك لله وحده لا شريك له، وأن تتبرأ من الشرك وأهله. ومعنى أنك تشهد أن محمدا رسول الله أن تعلم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتتبع أمره وتمتثله وتجتنب نهيه وتبتعد عنه. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي واحذروا من مخالفته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، أي عن هذا الأمر أو عن الرسول وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهنا قال: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ما على الرسول إلا البلاغ. وقال: ذم للمنافقين الذين زعموا أنهم آمنوا برسوله وهم كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على بقية أركان الإسلام، فقال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ وأتى بهما مقترنتين لورودهما كذلك في الكتاب. وقد ذكر الإمام أحمد أن الله جل وعلا قرن بين الصلاة والزكاة في القرآن في أكثر من 80 موضعا في كتابه، مع كون كل منهما ركنا في الإسلام وحده، إلا أنهما مقترنتان في الذكر. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والإيه؟ والزكاة. لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهذا صنيع حسن من المصنف. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فذكرهما معا. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعلوم أن الصلاة إنما فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين في ليلة المعراج سنة 10 من البعثة، أي بعد 10 سنين من بعثة النبي، وقبل 3 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فذكر التوحيد وذكر الصلاة وذكر الزكاة. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الصوم؟ ما دليل الصوم؟ قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات. وفي حديث الأعرابي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفأخبرني بما أو ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. وقد أخرجه البخاري وهذا لفظه، وأخرجه مسلم أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ما دليل الحج؟ قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. هكذا قاله المصنف. وقال: الحديث في الصحيحين، والحق أنه عند الإمام مسلم وحده، ولفظه عند الإمام مسلم: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وأما لفظ الكتاب: إن الله تعالى كتب عليكم الحج، فأخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وتقدم في حديث جبريل في أركان الإسلام، وفي حديث بني الإسلام على خمس إلى آخر الحديث. معلوم أن الصلاة شأنها في دين الله عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الدين، وهي أول ما يحاسب العبد عليه بين يدي الله رب العالمين، وهي عمود الإسلام، وهي خير موضوع، وهي الصلة بين العبد وربه، وأجرها عند الله عظيم، وشأنها عند الله كبير، وهي الفريضة الوحيدة في الإسلام التي فرضها الله منه إلى نبيه بغير واسطة، وفرضها في أشرف ليلة في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي أعلى مكان وصل إليه بشر فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، وفرضها أولا 50 صلاة، ولو كانت كذلك لاستغرقت العمر كله، وهذا دليل على محبة الله لها، لأنها تجمع بين العبادات كلها، ففيها توحيد الله، وفيها قول اللسان وقول القلب، وفيها ذكر الله جل وعلا، وفيها عبودية الله في الجوارح، وفيها تلاوة كلامه ومناجاته سبحانه وتعالى، وفيها الخضوع والذل لعظمته جل وعلا. لذلك فإن الله عظم شأنها وتوعد تاركها بالغي والعذاب الأليم والوبال، فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ورتب الفلاح على المحافظة عليها، فقال: قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في سأل سائل: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وعدد صفات المؤمنين، ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، فبدأ بها وانتهى بها سبحانه وتعالى لعظم شأنها. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحدا من أهل التوحيد، لم يسمي أحدا من أهل التوحيد بترك عمل كافرا إلا ترك الصلاة، لم يسمي أحدا من أهل التوحيد ترك عملا من أعمال الإسلام ولا فعل كبيرة، لم يسمي أحدا ممن فعل ذلك كافرا إلا تارك الصلاة. فقال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد بيننا والذي بيننا وبينهم أي منافقين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لذلك فقد ذهبت جمهرة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كسلا خارج من الملة، واتفقوا جميعا على أن من تركها جحودا واستكبارا فهو كافر كبقية أركان الإسلام، أما تاركها كسل فقد وقع الخلاف فيه. فمن العلماء من قال بدلالة هذه الأحاديث أنه خارج من الملة، ولو تركها كسلا، إذا تركها بالكلي كسلا فهو كافر. ومعنى ذلك أنه برئت منه الذمة، وأنه لا يرث أحدا من أهله إذا مات، وإذا مات هو أعني تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وينفسخ منه عقد زوجه وهو حي، ولا يرثه أهله بعد الموت. هذا خطر عظيم، هذا خطر، هذه مصيبة ليس بعدها مصيبة. والقول الثاني أن تارك الصلاة كسلا فاسق مني مرتكب لكبيرة عظيمة هي أشد ممن يزني ويشرب الخمر. هذا أقل الأقوال فيه. يصلي ويترك، يصلي ويترك أم تاركها بالكلية؟ لا أحد يخفى عليه فرضية الصلاة، لا يعذر في هذا، لا يعذر في هذا إذا كان تاركا لها بالكلية. الإنسان منا منذ نعومة أظفاره وهو يعلم أن الصلاة فرض واجب، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وماذا يبقى من الدين إذا تركت الصلاة بالكلية؟ ماذا يبقى من الدين؟ وهل يتصور من يقوم بغير الصلاة من الفرائض إذا كان طريقا للصلاة بالكلية؟ هل هذا يصوم؟ هل هذا يخرج زكاة ماله؟ هل هذا يفكر في الحج؟ ماذا يعمل؟ هل هذا يذكر الله؟ هل هذا يقرأ القرآن؟ أين الإسلام إذن؟ لذلك قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ماذا بقي من الإسلام؟ قد تجد المرأة الجاهلة لا تخرج زكاة ماله، أو تصلي وتترك، لكن أن تترك أو تجمع بين الصلوات، لكن أن تتركها بالكلية لن يبقى لها شيء من الدين، لأنها الركن الثاني بعد الشهادتين. فمعنى ذلك أن من أعظم مقتضيات الشهادتين لمن شهدهما بلسانه أن يصلي، فإذا تركها بالكلية هذا دليل على أنه لم يعد في قلبه إيمان. هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. وإن قلنا نذهب مع العلماء الذين قالوا أن ترك الصلاة كسلا ليس بكافر، إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إلا أننا نعتقد أنه على خطر عظيم. هذا أشد من الذي يسرق ليل نهار ويقتل ليل نهار ويشرب الخمر ليل نهار ويزني ليل نهار، هذا باتفاق العلماء، لأن الرسول لم يسمي الزاني كافرا، ولم يسمي شارب الخمر إيه، ولم يسمي السارق كافرا، وإنما سمى تارك الصلاة إيه كافرا. واضح؟ اللهم ثبتنا عليها واجعلها قرة أعيننا يا رب العالمين، وحبب إلينا الصلاة. تصلي عليه، تصلي عليه وتدعو له، طبعا هو أحوج ما يكون للمغفرة. عندما تكلم الشيخ الإسلام على هذه المسألة، الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا مما يرمى ظلما وبهتانا وزورا بالتشدد والغلو، وهو من أرحم علماء أهل السنة، لما تكلم على هذه المسألة وهو يعلم أن فريقا من العلماء بل من السلف يقول بكفر تارك الصلاة كسلا، قال: وتارك الصلاة يصلى عليه، إذا كان من أهل التوحيد، إذا كان من أهل التوحيد. فلا يزال المسلمون يصلون على تارك الصلاة، وهو أحوج من غيره إلى دعاء. تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا ومشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا وتوفيته فتوفاه على الإيمان. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عنه برحمتك. اللهم إن عبدك جاء أحوج ما يكون إلى مغفرتك وأنت غني عن عذابه، فاغفر له وارحم أيه، على الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وما ذلك على الله بعزيز. ومن يغفر الذنوب إلى الله الذي رحمته وسعت كل شيء، لكن ينبغي أن تخوفه وهو حي وتقول له: أنت على خطر، عظيم. يخشى عليك أن تخلد في النار، يخشى عليك أن تحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لا ينبغي لمسلم يعيش عنده أو معه أحد تارك للصلاة ويسكت عليه، يأسف، يأخذ بجميع الأسباب. إن نفع فيه الهجر ينجو، إن لم ينفع فيه الهجر ونفع فيه الموعظة يعظ ولا ييأس. فإن القلوب بين أصبعيه من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ورب إنسان انقطع الطبع في بدايته ويأس منه الناس ينقلب بين عشية وضحاها وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. فإن قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا سبحانه وتعالى. فربما نظر له بعين الرضا، وربما كان في قلبه شيء من الخير يجعل الله سبحانه وتعالى يقلب قلبه إلى الإيمان وإلى العمل الصالح، فلا تيأس. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. حتى يكون لك أيضا عذر عند الله، لما سكت عن فلان، لما سكت عنه، لما لم تعظه. لأن الإنسان مع مخالطة الناس يألف المعاصي ولا ينكر المنكر، ومراتب إنكار المنكر أدناها أن ينكر بالقلب. فلا بد أن تحب في الله وتغضب في الله وتغضب لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس من المخالطة، وربما كان يعمل في الأسواق وله أصحاب وفي الشركات وكذا، أو في بيته أمه أبوه أخوه أخته زوجه، لا بالنسبة للزوجة الزوج ينصح، فإذا يأس منها لا يعيش معها، لا خير فيها. إذا نصح ونصح ونصح فهي أصرت، فلا ينبغي له أن يعيش مع امرأة مصرة على ترك الصلاة في سقف واحد، لأن الأمر في يده. أما الوالد والوالدة إنه ينصح ولا ييأس من النصيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الذنوب التي تقسم الظهور، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. ما حكم من جحد واحدا منها من هذه الأركان أو أقر به واستكبر عنه؟ هذا الجحود كفر، يعني يقول أنا لست أعتقد أن الصلاة واجبة، مع علمه أن الصلاة فرض، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أي ركن جحد؟ كل معلوم من الدين بالضرورة أنكره وجحد هذا يكفر به. لذلك قال هنا يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. فهل يتصور، وهل يتصور إنسان يجاء به وهو موحد ومؤمن ويقال له ستقتل إن لم تصلي، ويصر ويرى بارقة السيف ويصبر على القتل وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ لا يتصور، لا يمكن أن يتصور. قال ما حكم من أقر بها، أي أقر بهذه الأركان ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ قال أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة، يعني تكاسلا، وتركها بالكلية فإنه يستتاب، يقال له تب وصلي. طبعا إن كان في قلب إيمان سيصلي. قال فإن تاب وإلا قتل حدا. وهكذا يقول الفقهاء، يقولون تارك الصلاة كسلا يؤتى به ويقال له تب وصلي، فإن تاب فبها ونعم، وإن لم يتب يقتل حدا. من أين أتت هذه الكلمة حدا؟ من أنهم يقولون أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لقالوا يقتل كفرا. أما كونه يقتل حدا فمعناها أنه أتى ذنبا عظيما يستوجب الحد، والحد هنا القتل. وهذه المسألة افتراضية فقط. لماذا؟ لأنه كما قلت لك لا يتصور في إنسان أنه عنده مثقال حبة من إيمان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نأتي به السلطان ويقف أمامه الذي يقتل اسمه السياف ويأتي بالسيف ويقول له ثم وإلا قتلناه ويصبر حتى يموت ثم بعد ذلك يكون مذموم. فهذه مسألة افتراضية لا تحدث، ولكن هي فرع عن قولهم إن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، وإلا فهذه المسألة لا يمكن أن تحصل. لو كان في قلب إيمان لصدر. واضح؟ قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له، يعني إنسان لا شوكة، ليس جماعة منعوها مع لهم قوة وشوكة، أخذها الإمام منه قهرا ونكله، أي زاد له في العقوبة بأخذ شيء من ماله، أي زائد على الإيه؟ على الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها، أي الزكاة، فإنا آخذوها وشطر ماله معها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حديث حسن عقوبة له. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات وللأحاديث السابقة، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم في قتال مانع الزكاة لما راجعه عمر في ذلك وقال له: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة كالصلاة والزكاة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. نعم، مانع الزكاة إذا كان منعها بخلا ولم يمنعها جحودا فهذا فيه خلاف، هل هم يقاتلون كفرا أو يقاتلون لأجل المنع؟ المهم أنهم يقاتلون إن كان لهم شوكة، وأما إن كان بخلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله معها عزمة من عزمات ربنا. نعم. قال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. طبعا ورد الوعيد الشديد بالعذاب الأليم في البرزخ لتارك الصيام متعمدا من غير عذر، وأنه يعلق من عراقيبه وتشقق أجداقه وتسيل دما فتفجر دما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة. الإنسان إذا حصل الاستطاعة من المال والصحة فأخر الحج فهو آثم، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والأصل في الأمر أنه على الفور، وترك فريضة الحج مع الاستطاعة كبيرة عظيمة، لقول الله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: والواجب فيه المبادرة، وقد ورد الوعيد أو جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة، المؤدين للزكاة والصيام، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما نعلم ونعوذ به جل وعلا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اتصلت النهاردة؟ لا ما اتصلتش النهاردة، لقيت الوقت حضرتك. طيب يا فيك عمك، الله يرضى عنك، جزاك الله خير. كان عريس، عريس؟ عريس.